قصص عربية عين وعينان وثلاث عيون. في يوم من الأيام في بلاد بعيدة عاشت سيدة مع بناتها الثلاث، وكانت عين وثلاث عيون هما المفضلتان لديها، وتحبهما بشدة وتعطيهما كل شيء. أما الابنة الثالثة ورغم أنها كانت تشبه الأشخاص العاديين، فكانت أمها وأختاها يزدرونها. كانت تلبس الملابس القديمة والبالية وتأكل ما تبقى من الطعام، وكانت الأختان تفعلان كل شيء من أجل إتعاسها. ورغم كل تلك المشاكل إلا أنها ظلت طيبة وكريمة مع الجميع. أهلاً يا صغيرين، جائعان؟ الطعام قليل لكن تفضلا. وفي يوم أنهت أمها وأختاها الطعام وجلست عينان على المائدة لتأكل. أتعرفين يا عين؟ عينان ليست مثلنا، فلماذا تجلس على مائدتنا؟ بالفعل عينان، أنت لست منا، اذهبي بعيدا. شعرت عينان بالحزن من كلامهما وخرجت وهي تبكي، وأثناء بكائها ظهر شعاع ضوء وخرجت منه جنية عجوز وقفت أمامها. كانت ترتدي عباءة لامعة وتمسك عصا مرصعة بالجواهر. دهشت عينان بشدة. لما تبكين عزيزتي عينان؟ يا جنية، أمي وأختي يكرهن شكلي هذا، آكل البقايا وأعامل بقسوة. جففي دموعك الآن، فلدي خبر سار. العصا التي معك كلما جعتي رددي لها هذا. أيتها العصا اسمعي الكلام واملأي المائدة بأحلى الطعام. أضاءت العصا على الفور وطارت من يد عينان وتحولت إلى مائدة جميلة عليها أشهى أنواع الطعام التي لم ترها عينان من قبل. أوه، يا للروعة، رائحة شهية، لن تجوعي ثانية. كلي واشربي كما تريدين، وبعدها قولي أيتها العصا السحرية اجعلي المائدة خفية وستختفي. أنهت الجنية كلامها وحركت عصاها واختفت. كانت عينان في دهشة عارمة، ولكنها كانت تتضور جوعاً، فأكلت كل الطعام الموجود على المائدة. كان الطعام لذيذاً، كم أنا سعيدة، ولكن علي إخفاء ذلك. أيتها العصا السحرية اجعلي المائدة خفية. وعلى الفور تحولت المائدة وكل ما عليها إلى عصا ثانية. وعندما عادت في المساء وجدت على المائدة طبق بقايا من أجلها، فلم تلمس وصارت في سعادة. ومنذ ذلك الحين أصبحت تخرج يومياً وتأكل وتشرب ما تتمنى وتعود سعيدة. وفي يوم لاحظت عين وثلاث عيون أن أختهما لا تأكل. هناك شيء بخصوص عينان، إنها لم تعد تأكل. إنها تأكل في مكان آخر، وعلينا أن نعرف. وفي اليوم التالي خرجت عينان إلى الحقل سعيدة، وتبعتها أختها في هدوء. نظرت حولها لتتأكد أنها وحدها، فاختبأت سريعاً. وصلت عينان وقالت بصوت مرتفع: أيتها العصا، اسمعي الكلام، املأي المائدة بأحلى الطعام. ظهرت المائدة فوراً وعليها ألذ أنواع الطعام. شاهدت الأختان ما حدث خلسة واتسعت عيونهما من الدهشة. هكذا تأكل يومياً، لا عجب أنها لا تجوع. هيا لنعد ونخبر أمي بكل شيء. ذهبتا إلى المنزل وأخبرتا أمهما بما فعلته عينان، فغضبت بشدة. كيف تأكل هي طعاماً أفضل؟ عندما تعود سنأخذ عصاها السحرية فوراً. انتظرن عودة عينان، وفور عودتها أخذت الأم العصا من يدها وحطمتها إلى أجزاء. ليه؟ أوه، لما ذلك؟ سيلقنك هذا درساً كي لا تغشين مرة أخرى، والآن ستجوعين بحق. انكسر قلب عينان بشدة، فجمعت أجزاء العصا المكسورة وجرت. ذهبت إلى الحديقة وبكت كثيراً، وعندها ظهرت الجنية العجوز ثانية. عزيزتي عينان، ما الأمر؟ لما تبكين يا صغيرة؟ أيتها الجنية، لأن عصاي التي تتحول إلى مائدة حطمتها أمي تماماً. سأعاني من الجوع. عينان، سأعطيك نصيحة جيدة. خذي حطام العصا وادفنيها في الحديقة حيث يضيء القمر المكان، هذا مؤكد سيجلب لك الحظ. حركت الجنية عصاها مرة أخرى واختفت في الليل على الفور. وثقت عينان في كلام الجنية ونفذته. وفي الصباح ظهرت في الحديقة شجرة رائعة لها أوراق فضية لامعة وثمار من الذهب تلمع تحت الشمس. حدقت الأم وابنتاها في الشجرة، فهو مشهد كان في غاية الروعة. شجرة جميلة جداً، لكن كيف ظهرت هنا؟ أنا لا أعلم، هذا غريب حقاً، لنقطف ثمارها. عرفت عينان وحدها أنها جاءت من العصا السحرية. جرت الأم وعين وثلاث عيون لقطف ثمار الشجرة، ولكن كلما اقتربن أبعدت الشجرة فروعها عنهن. أوه، لما لا نحصل على ورقة منها؟ سأستريح، فقد تعبت جداً. راقبتهن عينان ثم نظرت للشجرة. ربما أحاول أنا، قد أقطف ثمرة. ها، مهما حاولت لن يمكنك فعل ذلك. ولكن عندما اقتربت عينان من الأفرع الفضية لم تبتعد الشجرة عنها، بل على العكس توهجت ومالت نحوها لتقطف ما تشاء. حاولت أن تقدمها لأمها آملة في إسعادها، ولكن رؤيتها وهي تنجح في قطف الثمار أشعرتهن بالغيرة. وفي المساء وهن يقفن تحت الشجرة مر أمامهن فارس، فاستدارت الأم إلى عينان سريعاً. يا عينان، اختبئي فوراً، لا تسببي لنا العار. جرت المسكينة نحو الشجيرات واختبأت. نزل الفارس الوسيم من على جواده وتوجه نحو شجرة الذهب والفضة العجيبة متسائلاً عمن يمتلكها، ثم رأى الأختين تحتها. لمن تلك الشجرة الجميلة؟ من تعطيني فرعاً منها لها مني ما أرادت. إنها شجرتنا، سوف نكسر فرعاً من أجلك. فأخذتا تقفزان وتحاولان كسر فرع، لكن الشجرة أبعدت فروعها وثمارها كما فعلت من قبل. غريب أن الشجرة ملك لكما وأنتما عاجزتان عن كسر الفرع. سأنصرف حتى لا أهدر وقتي. انصرف الفارس، وشعرت الفتاتان وأمهما بالغيظ. لا تقلقا يا طفلتاي، قد يعود ثانية في الغد، سنحاول أكثر. خرجت عينان من خلف الشجيرات بعد انصرافهم، وجلست تحت الشجرة تفكر في الفارس. كم هو وسيم، لو قطعت فرعا من الشجرة وقدمته له سوف يعرف عن حبي له. وما أن قالت هذا حتى سمعت صوت الجنية يأتي من الشجرة. عينان، كنت طيبة جدا حتى في حزنك، والقلب الطيب يستحق المكافأة. سمعت أمنيتك، وإذا كان هذا ما تريدين سأحققه لك. آه أجل، أتمنى أن أكون مع فارسي المحبوب، أتمنى هذا من كل قلبي. حسناً، افعلي ما أقول. خذي ورقة من الشجرة وضعيها في ثوبك. وبسرعة تحول ثوبها الممزق إلى أجمل ثوب في العالم، كان مزيناً بالأوراق الفضية والياقوت. والآن اجلسي على تلك الورقة الفضية وستطير بك إلى محبوبك. ما أن توقف الصوت حتى طارت ورقة فضية إلى عينان، ثم كبرت ولمعت بشدة تحت ضوء القمر. جلست عليها عينان وطارت بها في سماء الليل عبر القمر والنجوم وإلى شرفة الفارس. نزلت من على الورقة فتحولت إلى فرع فضي به ثمرة ذهبية. يا عزيزي الفارس، اسمع ندائي لك، أحضرت فرع الشجرة الفضية الذي أردته. من ينادي في هذا الوقت؟ ولكن ما أن رأى عينان واقفة في شرفته حتى فتن، فقد كان جمالها أخاذ. تسمرت عيناه عليها وسعدت عينان برؤيته. سيدي، لقد وعدت بتحقيق أي شيء لمن يحضر لك فرعا. بالفعل، حسنا، ماذا تتمنين؟ أخبرته عينان كل شيء عن أمها وأختيها والمعاملة السيئة. عانيت من الجوع والعطش والحزن، وجئت لأبدأ حياة جديدة وسعيدة معك. كم يسعدني أن أتزوجك، لكن أولاً سوف أعاقب أمك وأختيك على معاملتهم لك. سامحهن يا فارسي، ودعنا ننساهن والماضي الأليم، لنحتفل باليوم ونبني غداً أجمل. وفي اليوم التالي تزوج الفارس من عينان في احتفال مهيب، وهكذا عاشا معا في سعادة أبدية.